وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. يعني أتى في ذهني معنى الآن عاوزين نبحث عنه، ما قرأتوش قبل كده يعني، محدش ياخده عني، لكن عشان ما انساهوش هقوله لكم وخلوه واجب، محدش برضه يروح يدور دلوقتي على أي حاجة، بعد الدرس شوفوه. ذكر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة، بعد ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي، وأنه كان يعجل في أخذ الوحي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى آخره. ثم كلا بل تحبون العاجلة، يعني والله أعلم كأن ثم مناسبة بين هذا وذاك، إن الإنسان جبل على العجلة، الإنسان جبل على هذا، وطبعا هذا موجود في القرآن، خلق الإنسان من عجل، لكن يعني هل يعني ذكر حد من أهل العلم بقى تلك المناسبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل في أخذ القرآن، فنهي عن تلك العجلة في أخذ القرآن، ثم ذكر الله عز وجل حال الكافرين وحال المعرضين وحال الغافلين، أنهم أتوا من هذه الحيثية من العجلة، أنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. محتاجة تتشاف يعني، مناسبة يعني إنه ذكر العجلة بعد عجلة النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ القرآن والنهي عن ذلك. ماشي، يعني ما حدش يسيب الدرس ويروح يشوفها، بس بعد الدرس حاولوا تلاقوه يعني، شوفوا كده في حد ذكر ده من أهل العلم ولا لا. في ايه يا شيخ؟ مش فاهم يعني انت، خلاص ماشي، لو عندك حاجة دلوقتي حطها بقى، لو ما عندكش ما يبقى حطها لنا بعد الدرس. ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم، منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك ولذة النظر إلى وجهك بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم، آمين. وقال في المؤثرين العاجلة على الآخرة على الآجلة وجوه يومئذ باسرة، أي معبسة كدرة، مثلا معبسة مش عارف الضبط ازاي، خاشعة ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية، يعني كأن قولهم من راق فيه الوصول للغاية، يعني إن هم عملوا كل سبب في إيديهم ويأسوا، فقالوا بقى يلا نشوف بقى، خلاص ما فيش في ايدينا حل، يعني انقطع او انتهت اسباب الارض. ولكن القضاء والقدر اذا حتم وجاء فلا مرد له، وظن انه الفراق للدنيا، والتفت الساق بالساق، اي اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الامر وصعب الكرب، واريد ان تخرج الروح، الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فاللهم كن لنا وكن معنا وفرج عنا تلك الأهوال. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده، فلا صدق أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى، ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي. هذا وهو مطمئن قلبه، غير خائف من ربه، بل ذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على باله شيء، فلا صدق ولا صل، لا في إيمان ولا عمل، ولكن كذب في مقابل التصديق وتولى في مقابل العمل. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني مش فارق معاه حاجة، ثم توعده بقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده. ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول، فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان بعد المني علقة أي دما، فخلق الله منها الحيوان وسواه، أي أتقنه وأحكمه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك أي الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. تم تفسير سورة القيامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. تفسير سورة الإنسان وهي مكية. بسم الله الرحمن. قبل ما نبتدي هنا بيقول زياد ثانيها أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعادة العاجلة، وذلك هو قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ثم بيّن أن التعجيل مذموم مطلقا، حتى التعجيل في أمور الدين، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال في آخر الآية كلا بل تحبون العاجلة. ماشي، يعني ده مين ده بقى؟ الرازي. ماشي، الإمام الرازي وجد يعني ايه، او يعني اشار الى تلك المناسبة. ماشي، جزاك الله خير. تفسير سورة الإنسان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها، فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم بل ليس مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قبل ما نتولد ولا حد يعرفنا ولا قد ايه بقى، آلاف السنين مش كده. ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من نطفات أمشاج، أي ماء مهين مستقذر نبتليه بذلك، لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها، هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها، أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينه ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا سلكه، وابتلاه بذلك فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إلى آخر الآيات، أي إن هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على معاصيه سلاسل في نار جهنم، كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا. وأما الأبرار وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر، فأخبر أنهم يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الدنيا تنعدم مثلا أو تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة، كما يعني أي حاجة ذكرت في الجنة ما فيش حاجة في الدنيا كاملة مش كده، فنعرف على طول ما فيهاش المكدر اللي موجود في الدنيا، ده اللي يقصد يقول زي يعني أصرح هنا بيقول لي كما في قوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود، ما هو الطلح منضود، الطلح ده اللي هو الموز مش كده، منضود يعني مرتب، ما هو الطلح في الدنيا منضود ولا في الدنيا مش منضود، يعني الأصرح من ده والله أعلم قول الله عز وجل: فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، هذا أصرح فيما يريده الشيخ، إن كل حاجة في الآخرة المشكلة اللي بتبقى فيها في الدنيا مش هتلاقوها في الآخرة، فالماء غير آسن، الماء انتوا عارفين لو فضل شوية كده يتغير ماشي، وهكذا إلى آخر، مش عاوزين نشرح بقى الكلام يعني واضح الكلام ماشي، لكن أنا عندي هنا يعني إشكال شوية في حتة إن الكافور كسر حدة الخمر، طبعا الخمر في الدنيا لها حدة ولها شدة، لكن هل خمر الآخرة لها تلك الحدة وتلك الشدة فتحتاج لهذا الكافور ليكسر تلك الحدة؟ يعني خمر الدنيا فيها حرارة وشدة وهذا معروف، يعني كلام الشيخنا كأن خمر الآخرة على هذه الصفة واحتاجت لممازج يكسر تلك الحرارة وتلك الحدة، محتاجة بحث دي الحقيقة، محتاج يعني الذي يقع في روعي الآن إنه لا خمر الآخرة ما فيهاش لا شدة ولا حرارة، فيهاش الحاجات اللي بتأذي يعني في الدنيا أو بتعكرها في الدنيا، ومزاجها كفورا دي يعني جمال على جمال، والله أعلم يعني محتاجين برضو نبص عليها لحد إيه يعني الخمر من غير الكافور، ده السؤال دلوقتي خمر الآخرة بدون الكافور خمر حارة شديدة حادة، ده السؤال، فجاء الكافور ليبردها ويكثر حدتها، هذا هو السؤال، يعني مش ما عنديش رد طبعا، يعني انا ده اللي واقع في روعي الان ومحتاج بحث بقى، يعني العلماء قالوا ايه في الآية دي ماشي. انت عاوز تقول من كأس مفيش ذكر للخمر اصلا، يعني ده اللي انت عاوز تقوله ولا ايه؟ مش هكي. وهنا كان مزاجها، يبقى هي الكافور ممزوج بشيء، بإيه؟ طيب ماشي. طبعا عاوز اقول لكم حاجه يا شباب، عشان اللي بيحضر معايا من زمان واللي داخل جديد برضه، انا بتعمد شويه اقف، يعني انا طبعا هو الاصل في الدرس انه قراءه سرديه، لكن الحقيقه انا ليا غرض اخر من دروسنا اللي احنا بنديها الفجر والعصر، وهو او كذا غرض. اول حاجه ان احنا نعودكم على البحث، دي اول حاجه، يعني تروحوا وتدوروا وتجيبوا وتستفيدوا وكده، تتعودوا على ده. تاني حاجه ان انتوا تتعودوا على القراءه النقديه، وده مش من الاول، يعني مش واحد لسه بيتعلم دين فيقرا، يعني ايه قراءه نقديه؟ يعني وانا بقرا بأعمل ذهني وعقلي فيما اقرا، ماشي؟ ولو ذهني وجهني الحاجه اروح ابحث، مش هقول خلاص يبقى انا اللي صح وهو لا، مش كده خالص، مش كده خالص، ماشي؟ ونشوف بقية العلماء، دي هتفيدكم جامد جدا في حياتكم، ماشي؟ يعني اللي بيقرأ قراءة عادية بيستفيد، لكن اللي بيقرأ قراءة نقدية بيستفيد أكتر بكتير. وادي كريم بيقول لكم إن أنت، بيقول لي أنت إيه درسك ممل، فدي بتكسر الملل. ماشي، يبقى احنا برضو بنكسر الملل بتاع درسي، درسي ممل وانا بكسر لكم الملل. ماشي. يلا نكمل. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. احنا فين؟ احنا هنا. اما الابرار هم الذين برت قلوبهم، برضو احنا خلصنا ده في ماشي. عينا يشرب بها عباد الله، اي ذلك الكأس اللذيذ. الكأس تؤنث ولا تذكر ولا الاثنين؟ نقول هذه كأس ولا هذا كأس؟ هنا بيقول ذلك الكأس اللذيذ. الكأس تؤنث ولا تذكر؟ لا مش عاوزين هبد بقى، تدوروا عليها وهاتوها عشان نعرف، ماشي؟ دوروا دوروا، الكأس تؤنث ولا تذكر ولا الاثنين؟ تمشي الاثنين. الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادة لا تنقطع، بل له مادة لا تنقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان. يفجرها عباد الله تفجيرا أن شاء، وكيف أرادوا. مش عاجبني برضو دائمة الجريان دي، يعني العين تفيض انما تجري، جت عين، العين بتجري، يعني كأس مؤنثة. ما هو انا، ما هي مؤنثة في الآية، ما انا عارف، انما اصل الشيخ هنا قال ايه؟ ذلك الكأس اللذيذ، ما قالش اللذيذة، الذي يشربونه. فانا عاوز اعرف في وجه في تذكير الكأس، حتى لو ما فيش وجه هنطلع للشيخ وجه بقى. نقول على المعنى، يعني يقصد الكوب مثلا، الا بقى لو الكوب كمان طلعت مؤنثة. جبتها منين؟ اللي ينقل الكلام يحاول يقول جابه منين. اخته بتقول الكأس تذكر وتؤنث حسب ما حسب مجيئها في السياق، مجيئها كده ملأى أو فارغة، فالأولى الملأى تؤنث. يعني لو فارغة تذكر، ولو ملأ تذكر برضو، لكن أولى تبقى مؤنث. طب الكلام ده منين الأول؟ ماشي. عينا يشرب بها عباد الله. هي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات أو بين جوانب القصور والمساكين المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المؤنقات. ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: يوفون بالنذر، أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإن كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصيلة من باب أولى وأحرى، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي فاشيا منتشرا، فخافوا أن ينالهم شره، فتركوا كل سبب موجب لذلك، ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي شديد الجهمة والشر، قمطريرا أي ضنكا ضيقا. شو يا جماعة اللي تحدث نفسه بمحبة الثناء يفتكر الآية دي: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى بتعلم القرآن إن تقول لنفسك كده: إنما نعلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قولها بينك وبين نفسك متصدر للدعوة، تقول: إنما ندعوكم لوجه الله، لنفسك: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف بقى الثناء ده، يعني كل الأعمال اللي بيعملوها دي، ويطعمون إيه بدايتها إيه، يعني كل الأعمال اللي فاتت بقى ماشي في الآخر: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. سبحان الله. فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن، وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها، وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها، جنة جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومناغص، وحريرا كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه، متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين، ولا يرون في لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها، ولا زمهريرة أي بردا شديدا، بل جميع أوقاتها في ظل ظليل لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا، ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضجع، ويطاف عليهم أي يدور الولدان والخدم على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة، أي مادتها فضة، وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء، القارورة يا شباب، قالوا إن القارورة اللي هو اللي لازم يظهر ما بداخلها، فبتكون من زجاج. فقال بقى قاريرة من فضة، ده عجيب جدا ان تكون في صفاء القارورة ومادتها فضة، عجيب ان تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا، اي قدروا الاواني المذكورة على قدر ريهم، لا تزيد ولا تنقص، لانها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تكفهم لريهم. ويحتمل ان المراد قدرها اهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم، فاتتهم على ما قدروا في خواطرهم. مش عارف يعني ايه برضو لم تكفهم لريهم دي، يعني هو هيعطشوا اهل الجنة، هيعطشوا. واحنا بنقول واحد ايه ارتوى، يبقى كان ايه قبل ما يرتوي؟ برضو محتاجة برضو. يعني هم اهل الجنة هياكلوا ويشربوا، لكن مش جاعوا مثلا، فالاكل يكفيهم لشباعهم مثلا، ولا عطشوا فالشراب يكفيهم ولا ايه رأيكم؟ مش عارف برضو، الكلمة دي برضو محتاجة شوية بحث. ويسقون فيها اي الجنة كأسا، وهو الاناء المملوء من خمر ورحيق. هنا زياد بقى بيقول ايه، هذا كأس كبير مرفوض عند الاكثرين، السبب لمعاملة تلك كانت معاملة المذكر وهي مؤنثة، هذه كأس كبيرة. ده منين الكلام ده بقى؟ وقال عند الاكثرين، يعني في قلة قالت بكده ولا مش عارف. ماشي بقى، الاحسن نؤنثها يعني. كان مزاجها أي خلطها زنجبيلة، ليطيب طعمه وريحه. عينا فيها، يعني في الجنة، تسمى سلسبيلة. طب ليه فوق كافورا وتحت زنجبيلة بقى؟ في يعني في النكتة هنا، يعني النكتة يعني ال ال المعنى يعني هنا، يبقى فوق كافورة وتحت زنجبيلة. عينا فيها تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. ويطوف على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ولدان مخلدون، أي خلقوا من الجنة للبقاء، لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن. إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا. وهذا من تمام لذة أهل الجنة، أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم، ويدخلون في مساكنهم آمنين من تبعتهم، ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. وإذا رأيت ثم، أي رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل، رأيت نعيما وملكا كبيرا، فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف، ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المشجية ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس، وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان ما يملأ القلب سرورا ولذة وحبورا. وحوله من الولدان المخلدين والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة. ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين. فسبحان الملك المالك الملك الحق المبين الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل خيره، كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه.